إلى حدثناش ماي 2019 السابع من شهر رمضان المعظم. إن شاء الله رمضانكم مبروك. الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 FM وإلى تراد بالفيرا دي نفزاوة بوانت. نرافقوكم اليوم في حصة جديدة من برنامج حس صحة رمضانكم حتى للستة. ترافقني في المشوار هذا حنين عجلاني. مرحبا بك. مرحبا بك فهمي، ومرحبا بكل مستمعي راديو نفزاوة. مرحبا، وان شاء الله رمضانك مبروك، وان شاء الله ماكش تعب اليوم. ان شاء الله رمضان مبروك علينا وعليكم اجمعين. ولاباس معناها سافا في فورما. لاباس اني في فورما، معناها ما نحكي لكش. كتابة الاحد 12 مايو 2017. اذا مرحبا بكم الناس الكل. طيب تفطوري اموري هاي امورك على العال ان شاء الله. اذا كما قلنا رافقكم حتى للستة اليوم في صحه رمضانكم، برشا فقرات ومواضيع مختلفه دبرت اليوم تسمعوها معنا بدايه من ستة لاربعة ونصف. وفي دار شكون للاسف كان باش تكون حاضره معنا اختنا فاطمه، بعد تالي باش ناخذ معنا ضيفنا، والا شكون باش يعطينا شنيه الدبره اللي عندهم اليوم. اليوم احنا باش نكونوا ضيافهم في دارهم بالضبط. وايضا التقرير، هذه فقره كل مره نعطيكم فيها موضوع يكون شاغل الجهه الكل، دونك لكن بطريقه تكون مختلفه شوي. فاطمه اليوم زميلتنا حضرت لنا التقرير باش نتحدثوا على ولايه اقبلي، هذا يكون انطلاقا من 5:15. وباش نستقبلوا تليفوناتكم الناس الكل اللي يحبوا يكونوا حاضرين معنا، والا معناها يدخلوا معنا ويعطونا بكل تعليقهم، يطلبونا على 75 493 859 انطلاقا من 5:30. بعد شوي نمش نجوكم في ريكاب اليوم، يكون ريكاب خفيف شوي، اخترناه شنو هو موجود في قبلي وشنو صار، واذا كان فما حاجات جديده والا تشكيات مواطنين، دونك تسمعوها معنا بعد شوي انطلاقا من 6:45. خليكم ديما برانشي راجعين. اجمل من الاحلام حبيبي هواك دوبني هواك بنسى الدنيا وكل العالم عمري ما بنسى لو عن عيني غيب عمري راح بغيب يوقف قلبي وغيابك هلاك حبيبي الأربعة وثمانتاشن دقيقة على نفزاو فيه. مرحبا بيكم الناس الكل الذين بيها كارول إن شاء الله نسمعوا مع بعضنا بعد حنان. لكن قبل هذا خلينا نتحدث شوية شنو صار في قبلي وشنو فما جديد. نعرفوا فما برشا حاجات معناها جديدة قاعدة صايرة وفما الناس تحكي على ناموسية وعلى غلائها فما حركية وفما حركية وفما نشاط والناس كل توكا في قبة نشاط واضح. إذا نتحدث على الناموسية اللي زاد سومها من 600 إلى 995 سنة. نعرفوا أمس وإلا أولامس تقريبا فما مراسلة وصلت إلى الهيكل المعنية وإلى المديرين الجهويين تقول اللي الناموسية سعر الكعبة معناها اللي توصل للفلاح هي 995 ملي أسفار. وين باش تلقيه توصل وين باش نلقوها زادة. إذا ومش موجودة صحيح. اليوم المدير الجهوي أو المدير المجمع المهني المشترك للغلال بقبلي كان تحدث قال اللي باش يتم توفير 5.5 مليون ناموسية هناك وفما كميات معناها اللي وصلت وباش يتم توزيعها. وين تحدث عياض بن أحمد مدير المجمع المهني المشترك للغلال بقبلي الميكرو نفزاوها فام اليوم إنه باش يتم توفير 5.5 مليون ناموسية و 4.5 منها جاهزة للاستعمال ومليون ناموسية باش يقع خياطتها في تونس. وأضاف أن هناك كميات وصلت للميناء وقريبا باش يتم توزيعها على المراكز الجهوية. نعرف زادة اللي تم معناها دعوة اللي خيطوا معناها في الجهة للتقدم مؤخرا معناها باش اللي يشوف في نفسه معناها ينجم قادر على الخياطة وحياكة الناموسية ذي دونك يتوجه للخياطة لأنه تقريبا من الصين يجيبوا فيها ومن أماكن أخرى بعيدة معناها فاركون هي حاجة عادية ياسر معناها كانوا ينجموا الصغار بتاعنا بتاع الهدومة اللي خيطوا ينجموا أي واحد فيهم معناها ياخذوا كبروجي وياخذوه الفلاحين معناها ديريكت من عنده. نعرفوا زادة اللي 5.5 تقريبا ما تنجمش تكفي ما توفيش نجمش توفي هما في العادة توفي قبلي ديما فما مونك في الناموسية وكنت تمشي تشوف حسب رأيك قداش حنان فما من عرجون في ولاية قبلي. والله ما نجمش تقريبا ما نعرفش عطينا على ما نعرفش على خاطر ما شاء الله معناها الخير بزيد. أما في 2017 حنان فما 31 مليون عرجون ما شاء الله. معناها هذه في 2017 توك في 2019 معناها نتصور على الاقل في زوز على الاقل في زوز معناها تنجم تكون. وحنا اليوم يقول لك معناها فما 5.5 ان شاء الله على كل تكفي والله نحن كيف العرجين الموجود ان شاء الله اون جينيرال معناها توفي قبل كلهم يستعملوا في البلاستيك الماجوريتي خاطر ما فماش ماهمش واصلين باش ياخذوا الناموسيه وفما شكون يوصل للولايات المجاوره ومع هذاك ما مش واصل مش واصل ان شاء الله سني توصل واذا كان ما وصلتش ان شاء الله معناها السلطات المعنيه والمعنيه والهيئات المعنيه باذن الله معناها ياخذوا ديريكت من عندهم هما نتصور تطلع رفق. اذا من الناموسيه نتحدث على مشاغل القرى. قريه الجرسين كان تحدث معناها رئيس او امين مال الجمعيه المائيه بالجرسين العيد برجب بالميكرون في زواء فيم وتحدث انه فما العديد من الاشكاليات فيما يخص النشعيات والموارد المائيه للجمعيه المالية للجمعية عفوا بالإضافة إلى مشكل خندق صرف الصحي والروائح الكريهة اللي تصدر منها ليلا داعين السلطة للتدخل العاجل. نعرفوا اللي الإشكال هذا معناها منذ فترة يعني تحدثوا عليه القرى قرية جرسين لبليدات نويل والقرى الكل الـ الإشكال هذا صح. اللي معناها يرجعوا حتى سبب معناها بعض الأمراض صحيح. اللي يقولوا معناها إشكال متاع الصرف الصحي والإشكال هذا اللي هو قاعد متفاقم اليوم في مختلف قرى ولاية قبل مالورزمو. إذا نتحدث زادة على مواطن اللي كان تحدث واتصل بإذاعة نفزاوة وتشكى من إشكال الغلاء الأسعار اللي اليوم معناها فيها مشكل كبير. الناس الكل معناها تتحدث على غلاء الأسعار الخضر الغلال اللحوم اللي فاقت والله معناها أنا الحد بتاعها. عندي منضيف في الحاجة هذي توا نحن شهر رمضان معناه نورمالمون يقول لك ان نحن ضخينا الموارد بكثره وكل شيء متوفر في السوق او باش ترخص الاسعار باركونتر الاسعار عمال تطلع هذا واحد من جهه اخرى كي نجيو نشوفوا ابار المواطن هذا كي نجيو نشوفوا معناها فما سيكونس دور في اليوتيوب نتاع الرئيس الشاهد رئيس السبسي وقت لي كي شايف امراه تحكي قال عندها قديش ما شافتش الحم معناها حاجه غريبه اللي هي تو عمال يطلع السوق وفي فرنسا في سيرتو في شركه اوشون اللي هي شركه ما هيش عربيه وما هيش مسلمه بالكل الشركه هذه في رمضان تهبط كل الموارد المواد الغذائيه حتى بالدقله كلها تهبط بنص السوم وتاخذ حاجتين ثلاثه بلاش خاصه للمسلمين في رمضان في دولة مش مسلمة. في دولة مش مسلمة. للأسف شفنا زادة فما بعض اللقطات الباهية في نفطة أمس اللي الحم العجل معناها فما شكون كاتب معناها بلاكة كبيرة اللي الناس اللي ما عندهمش و معناها ياخذوا بلاش معناها شفنا حاجات باهية. والله هو توا أون جينيرال كي نجو نشوفوا الكل نجو نشوفوا نلقوا المواطن حنين على المواطن. صراحة معناها. خلينا نسمع مع بعضنا شنو قال المواطن اللي تحدث لي ميكرو الإذاعة. مش متناول جميع المواطن ما عادش قادر يشتري هذا الشيء أكثر حاجة الخضرة والغلال وهذا الموجود وكل شيء غالي ما عادش منجمين ما عاد حتى إنسان قادر كي الموظف كي البطال كي اللي عندك كي اللي ما عندهش ناس كل ما عاد قادر حتى اللي عنده يتفرج على السلعة وتعدى ويخليها هاي السلعة تكة هذه ب6000 فرنك شوف إيش فيها هذه كعبتين طماط وهذه كعبتين فقوس وهذيك معجون أختي طالبوا مسؤولات أظن الشد الكراسي والمسؤولين والجدين البيفيات وفي البلاتوات الكل نطالبوا باش يا أختي يدخلوا في أقرب وقت ممكن المواطن ما عادش قادر على شيء تجيك كل شيء غالي كل شيء غالي كل شيء غالي كل شيء بدون استثناء ثوم كل ما ماكسيمم ضربي بس كل تشفع فما مواطنين ممكن لربما فرض من المراه ذاك ولا فرض من الذراري فقال الراجل ما عنده العوله قوه ادرا ما زال الراجل عنده سلطه تاع المراه والعداد والله الراجل عنده سلطه. إذن هذا تشكي المواطن قال لك كل شيء أغلي. في رد على التشكيات هذه سفيان زيد اللي هو المدير الجهوي للتجارة كان تحدث قال إنه غلاء الأسعار وغلاء معناها المواد الأساسية هي جراء اللهفة المتزايدة للمواطنين إزاء المواد أي إنه العرض أقل من الطلب في السوق. شفنا معناها مشاهد مؤخرا معناها في فضاءات خاصة وفي الأسواق وفي معناها شوف شفنا مشاهد نبقوا باهتين، معناها كانوا اخر الدنيا اخر الدنيا. انا ريت مشهد ما نحكي لكش، معناها في رمضان هو في العاده الناس كل تقلل من الماكلة، صرتوا الماكلة رزينة معناها العجين، الناس كل تقلل. والله صدقني معناها كنت تشوف ستيكات نتاع العجين اللي خارجين بيهم معناها عرس نتاع عرس، مش تعشى مش تاع رمضان للاسف. معناها ان شاء الله المفروض هو شهر التقوى وشهر العبادة، مو شهر معناها اللهفة وشهر الاستهلاك للأسف. إن شاء الله معناها نحاولوا أنه نبعدوا على السلوك هو هذا اللي هو موجود. أما اللهفة إيه، الاستهلاك موجود لكن اللهفة لأنه اليوم معنى. نشوفوا طوابير في المساحات والفضاءات العامة وفي الخاصة هذه الموجودة في الجهة وإلا حتى في الأسواق، معنا دزني ندزك والناس كل كيفاش. والله نقول لك فما حاجات راهو ما ناخدو هيش هكيكة، فما ساعات شكون تلقيه يبدا ضارب ساعة على الكيسة وهو واقف يستنى في الدور متاعه وقتاش يوصل باش يشري شيبس مثلا، معناها حاجات باش يشري شيبس ولا توميتو ولا نرش، معناها حاجات ينجم ياخذهم من برا من الحانوت اللي بجنبه. واضح. هذا نذكره زاد حاجة أخرى اللي أعوان المراقبة حنان، أعوان المراقبة في اللي تابعين المراقبة الاقتصادية تابعين الإدارة الجهوية للتجارة اللي هما كانوا معلقين معناها العمل متاعهم على خاطر معناها الظروف اللي يخدموا فيها، قالوا ما فماش معناها ظروف باية وفماش وسائل تنقل، ومعناها نشوفوا بعض المجهودات الضعيفة جدا للمراقبة مراقبة الأسعار. والله راهو الليكيب متاع مراقبة الأسعار معناها إحقاقا للحق في رمضان، وخاطي رمضان معناها هما قبل اللي كانوا معناها يدوروا ويتفقدوا في الأسواق وفي المارشي وفي الكل باش الأسعار ما تزيدش. توا كيف هما ما عادوش خارجين معناها بصفة دورية وقل كما كنت تحكي أنت توا معناها الخروج متاعهم نظرا اللي ما عندهمش وسائل تنقل ولا معناها برشا ظروف. حتى بصراحة ديرنييرمون فما قديش من الكيب تعرضت حتى معناها للتهديد من قبل للباعة ولا ما نعرفش، معناها ما فماش حاجة تحميهم. ألورك نشوفوا اللي الأسعار عمال تزيد، ما فماش ضمانة. قبل حتى الميزان كانوا يراقبوه ويتخطى اللي الميزان نتاعه مثلا مش مطبوع، والخطر فيه برشا حاجات. تو بدينا نشوف في كل شيء البيع المشروط، نشوفوا اللحوم اللي وصلت تقريبا 30 وزادت 30 دينار، البطاطا اللي طالعة معناها ضربة أطنابها كما يقولوا معناها كل شيء في الدوبل سيل بطاطا فوالا. دوك برهان باش نسمعوا مع بعضنا، فما جينيريك نتاع مسلسل باش نسمعوا مع بعضنا، ماذا بينا اذا كان اللي يتعرف معنا على جينيريك هذا يعطينا الفحوى نتاعه ويعطينا شنو اسم المسلسل اللي تعدى في سنوات معناها كنا نتمنى وقتاش يجي رمضان واللمة والإنتاج الرمضاني متاع التلفزة التونسية خاصة اللي هو شبه معدم الإنتاج وما فيهش كريمة. هو الإنتاج موجود ولكن إنتاج هزيل وهزيل جدا. دونك نسمع بعضنا جينيريك ورجعين. إذا هذا مسلسل كان تعدى في 93 حنان، مازلت تتذكر إنتاج 93 ولا؟ لي؟ إنتاج 93 1993 طبعا البيت؟ لا العاصفة؟ لا أما زلنا باش نسمعوا نشوفوا معناها الناس طلعتها ولا. دونك اللي يسمعوا فينا يكلمونا على 75 إن شاء الله 493 859. بعد شوي نرجعوا لكم مع رمضان زمان باش نسمعوا الفوازير عايدة أبو بكر وخطاب على الباب، هذا بعد لكن تويكا باش نسمع بعضنا نبيها كراولي و برهان مش معنا اصلا، مش مركز، ما هوش كونيكتي مش مركز معنا برهان جمله. دونك نبيها كراولي ومجواه هو كسابني راجعين باش نسمعوا مع بعضنا بعد ونتحدثوا. من احلى ما غنت نبيها كراولي بالفعل، معناها هذا في سنوات التسعينات تو ما زلت في المهرجانات ديما تتعاود. دونك نسمع بعضنا نبيها وراجعين. مجوال هو اتصابني في القلب مجوال. إذا 34 دقيقة كنا نسمع نبيها كراولي مقواه وكصابني، مازال مواصلين معاكم. قبل ما نواصلوا حنان، فما نداء كانوا تقدموا به عائلة أصيلة منطقة جنعورة أو قرية جنعورة، دونك تقدموا بنداء حول اختفاء رجل مسن موجود منذ ظهر أمس ولم يعد إلى حد الآن. الرجل هذا اسمه إبراهيم حمزاوي، شهر عم برهوم. دونك الناس كل تنجموا، النداء ديجا موجود كما قالت حنان على صفحة الإذاعة، فيه صورة متاع عم برهوم. دونك أي إنسان معناه يعثر على عم برهوم وإلا يسمع بالنداء هذا، يحاول أنه يعمل معنا مجهود صغير وحتى يتصل بنا وإلا بالعائلة متاع المتواجدة في قرية جنعورة. دونك يقول لي برهان فما اتصال هاتفي. مرحبا بك. ألو، مساء الورد والياسمين، مساء الفل والرحيم، تحية رمضانية من القلب خويا فهمي، تحية لك ولضيفتك الكريمة وإلى خويا برهان وكل مستمعي راديو نهزة. تحية من القلب أيضا عم رضا، دونك إن شاء الله رمضانك مبروك وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. الله ينورك خويا فهمي، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. والله صدقني حرصت على أني باش نهنيك ربما مباشرة في، ولكن يعني ضيعت الرقم الهاتفي الشخصي بتاعك انت على كل حال. الله يخليك. الله ينورك وهاي فرصة. عم رضا رمضانك مبروك، كل سنة وانت طيبة، كل عام وانت حي بخير. الله ينوركم ان شاء الله، ديما انتم مطلقين وديما بخير راديو نفزاوة واللي يخدموا فيها والعاملين عليها واللي يسمع فيها الكل. عايشك يا عم رضا، عايشك. الله يخليك. ان شاء الله شنو احوالك الساعة في رمضان؟ شنو عامل؟ والله لا والله ديما في رمضان خويا سهمي الحق نولي لاباس يعني الحمد لله. حتى كيف يبدأ عندي مرضي خف معناه. الحمد لله. العائلة لباس في الكل. والله لباس يا أخوي فهمي، الحمد لله نسأل عليك يا أخوي. الحمد لله. فمش حاجة تحب تقدمها اليوم؟ والله حب نقدم حاجة بس هي بالنسبة للجينيريك متاع المسلسل. بالنسبة للجينيريك متاع المسلسل، قبل من نجاوب على السؤال، ربما والله يا أخوي فهمي بارك الله فيكم على خاطر رجعتونا للماضي الجميل، وراه والله صدقني عيت من كلمة إن يا حسرة يا حسرة، عيت منها أنا واحد من الناس وليت متحشم ونتكلم بدنا نتكلم على الماضي، معناه نعيشوا على الأطلال بارك الله. والله العظيم صدقني راه سمعت الموسيقى متاع جينيريك مبكر رجعتني وهزتني من من من من داخل داخلي معناها، على خاطر الواقع اللي موجود تو قاعد يمرر تو يمرر في التلفزيون اخويا فهمي وانت سيدي العارفين. يعني راهو شيء يعني ما بدوني تعليق يعني فهمتني، ويا ريت على هذا وبس معناها. ولكن المشكله راهم حسبي الله ونعم الوكيل وحسبي الله، يتشبقوا ويتكلموا ويقولوا احنا مثلا قاعدين نقدموا في ماده وينقدوا في الناس اللي تحكي على الماضي، معناها الماضي الجميل اللي كان فيه مثلا كانت دسامه، كانت للتلفزه الوطنيه كانت دسمه بالمعنى الايجابي معناها. يعني صدقني كان نفكر مسلسل العاتي اللي يجي في 92 واللي بعده مسلسل العاصفه في 93 واللي وغاليه وكذا والاخرى ما نجمش نعدد لك خويا فهمي اللي قاعده خالده اللي تحكي مواضيع نعم فعلا وقبل يعني وبخلاف المسلسلات الاذاعيه وغيره كان الابداع بامكانيات ضعيفه جدا خويا فهمي، بامكانيات بسيطه ماديه بسيطه جدا، لكن كانوا يبدعون ويتالقون، ولحد الان احنا يعني قاعدين نسمع فيهم وقاعدين مثلا نتاسفوا على كل النهارات هذوك. هذاك هو اللي حبيت نقدمه ونحييكم انتم اللي قاعدين تتذكروا فينا بالحاجات هذه، ونتمنى اخويا فهمي زاد حاجه اخرى ربما هذا اقتراح من اخوكم رضا لانه ولد الاذاعه واخوكم في الكل معنا اصحابي الكل في الاذاعه. خاصه اخويا فهمي ان في كل وقت ان برامج خديم مثلا زي مسلسل شناب اللي هو مثلا تو قاعده تسمع فيه تعاوتين للاذاعه الوطنيه، لكان تتكرموا علينا في رمضان مثلا الحلقات مثلا كما عدت وعبد العزيز العروي مثلا تو قاعد نسمع فيه احيانا في رجل الدوله تتكرموا علينا بعت الحج كلوب ولا شناب ولا حكي نولوا ساعات معش نبدلوا حتى الاذاعه اخرى فعلا، خاطر اني نضطر باش نحول على اذاعه الدوله الا كنحب نسمع شناب في الاذاعه الوطنيه مثلا. اقتراح نتاع يعني راهو مقترح جدا واضح ناخذوه بعين الاعتبار عم رضا ان شاء الله. بالنسبه بالنسبه للجينيريك عرفته ولا المسلسل؟ مسلسل العاصي واضح شكرا لك. شكرا لك. سجلوا اسمك ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك عم رضا. تحيه لكم وشاي طيبه ان شاء الله. وشاي طيبه يعيشك يا عم رضا. شكرا لك بكل اللي يسمعوا فينا الناس الكل. دونك مازلنا موصين معاكم. قبل ما نخرج فاصل باش نسمعوا عايدة أبو بكر. فوزير عايدة أبو بكر. فوزير عايدة أبو بكر اللي كيف كيف هي كانت من التسعينات. قبل كنا نستنى في فوزير نستنى وقتاش تجي الفوزير باش الناس كلنا نتفرجوا. أيوة. نبدو شايفين وقتها فرحانين كيفاش معناها مكياج ولبسة ودنيا ونبدو أيوة. عاملين كيف معناها نستنوا فيها بالدقيقة والدرجة. كيف كيف زادة باش نسمعوا. هي فقدت كلمة وما عادش موجود. ما عادش موجودة تقريبا. فما حاجة جديدة تو قاعدين يحضروا فيها على الفوزير. والله ما نعرفش والله انا وليت التلفزه المصريه معناها لي زين بي سي وهذوكم فيهم تحس فيهم ريحه رمضان اكثر من تلفزتنا نحن الوطنيه. للاسف في تونس معناها صحيح فما حاجات غريبه قاعده تتمرر معناتها ديجا فما بيان اليوم هبط من التربيه على الاطفال معناها انه على ضروره ابعاد الاطفال على التلفزه في التلفزه معناها الصغار بصراحة شيء إنه هو في الفطار مش معناها ما هوش مرغوب فما بالك في رمضان معناها حاجات خايبة في رمضان. نسمع بعضنا عايدة أبو بكر وجينيريك الخطاب على الباب ورجين باش نواصلوا في عشوية صحة رمضانكم لليوم. ما تعرفش بوكا هالهدرة ما يحبش يسمعها. ماني خنت هيك تقولي ما تقولوش واه ما تقولوش ما كاروش شبيك عملتها وجيب وحشتني ماني حيشك يا طفلة قيني من بليك يجيبوك وشغلوك يقال لك اخرج اخرج هكو قدامك يخلينني يا ماما انا عايزك برا عاد بدل وزين واشطح وردح وروح وشوف الصباح لا يا سيدي خلصيني لنبدل وزين بابا خلي ليلة شبيك يا غلبتها اي انت بارك الله فيك يعيشك اما بابا خلي ليلة ما تخرج ما نخش بارك الله فيك بارك الله فيك ما قصرتش ها؟ صحيت على الشابة زيد حلال عينيها هاي نعطي برا بيتك زيد خسرني بيتك اذا هذا هو رمضان زمان حنان معناها كنا خلينا نرجع شوي معناها على ريحه رمضان ريحه رمضان شكون نسمعوا قبل وش ولينا نسمعوا معناها تو في ولينا نتفرجوا وش ولينا نسمعوا ونتفرجوا ونشوفوا نشوفوا وللاسف معناها انتاج هزيل كما قلنا معناها ورغم هذا معناها فما نسب مشاهده عالية انا كما سبق وعرجت لك معناها انه بصراحه ما نصدقهاش خاطر كي نجي نشوف الناس الكل نلقى الناس الكل معناها يقول لك لا معناها التلفزه حموم برامج تحشم ما عادش نجم نتفرج فيها مع اولادي ما عادش ما ندرشنا ونتذكر حتى درنير مون كي صارت باش يقصوا قناه نسمة معناها الناس الكل تحركت على خاطر القناه الوحيده اللي تتفرج فيها مع عائلتك ولا شويه تو التاسعه معناها برسا لكن بصراحه شيء حشم انا عندي ديجا قلت لك معناها اكيد في نفس السياق منظمه التربيه والاسره تطالب ايقاف النزيف الاعلامي التلفزي عبرت المنظمه التونسيه للتربيه والاسره في بيان عن عميق الانشغال مما قال ليه معناها المشهد الإعلامي التلفزي الوطني خلال شهر رمضان من بث لبرامج منافية للتربية السليمة وتساهم في تدمير الأسرة التونسية ودعت في البيان هذا المؤسسات الدستورية للدولة والمجتمع إلى التحرك واتخاذ ما يتحتم من تدابير لإيقاف هذا النزيف الإعلامي التلفزي واعتبرت أنه دعوة معناها اللي قاعد صاير هذا معناها منافي للقيم الأخلاق والأخلاق الحديدة والعرف ولينا نحن مسلم. بشكل عام كعائلات تونسية وهذه المنظمة بتاع التربية مش أول مرة تهبط بيان هذه كل مرة كي يبدأ فما حاجة هذه ساعة بالنسبة للقناة هذه اللي تحكي عليها هذه ثالث معناها إعلان تهبطه واضح حبينا نذكر حنان بعم برهوم هو أصيل منطقة جنعورة إبراهيم الحمزاوي اللي اختفى يوم أمس رجل مسن عفوا مختفى منذ ظهر يوم أمس إلى حد الآن معناها ملقوشي دونك الناس اللي تسمع فينا الناس اللي تنجم تعاون حتى معناها حتى بكلمة يتصلوا بالإذاعة يبعثوا ميساج على الفيسبوك للراديو أكيد إن شاء الله انه تعاون الناس الكل. دونك اللي يحب على الصوره، صوره الرجل هذا موجوده على صفحه الفيسبوك الخاصه باذاعه نفزاوه، دونك موجوده الصوره، وحاولوا وساهموا بالبارتاج نتاعها باش يحاول نوصلوا صوت العائله ذي اللي تحب معناها توصل صوتها وتحب تلقى معناها الرجل هذا عنبرهم. ان شاء الله في اقرب الفرص معناها نلقوه ويرجع الى العائله سالم ان شاء الله غانم. فاطمه من جنعوره تحب تتدخل معنا، مرحبا بك فاطمه. فاطمه السلام عليكم. فاطمه شنو احوالك يا فاطمه؟ بس مساء الورد والياسمين لاحلى فريق الاذاعه. مساء النور وان شاء الله رمضانك مبروك يا فاطمه. عايشك، ان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله. شنو احوالك انت؟ شنو العائله؟ عايشك خويا فهمي الحمد لله. اش عامله في رمضان يا فاطمه؟ والله لاباس تعبتك الكوجينه؟ والله متعبتني العشيه. كان العشيه صباح لي الصباح نمشي الغاب. ربي فلاح معك، ربي يعينك ان شاء الله يا فاطمه، وان شاء الله ربي يعطيك القوه ان شاء الله. طيبت لنا اليوم يا فاطمه. والله يا شربه شاي وسلطه مشوي وطريف مقرونه صنف وكفته. تاكليهم بالشفاء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تاكليهم بالشفاء ان شاء الله. عايشي فاطمه، تعرفت على المسلسل؟ هو الجينيريك هو العاصفه اخويا فهم. العاصفه اي، وقتاش تفرجت عليه تقريبا فاطمه؟ والله جابوه تقريبا في الصيف في التلفزه الوطنيه. اي هم يعاودوا من المحله في الصيف. يعاودوا ويعاودوا. واضح. شكون تحب تسلم فاطمه؟ نحب نقدم تحيه لكل فريق، جميع فريق الاذاعه. مرحبا، وخاصة لك انت اخويا فهد. يعيشك يا فاطمة، يعيش اختي، باش توسع سنة بيننا فيه. يعيشك فاطمة ونستنا وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. نقدم تحية الى اهلي واهلي وجيراني ودار عمي، وان شاء الله يا عمي برهومة يلقوها يا ربي نهارين كامل احنا نلوجوا عليه ان شاء الله. شاهية طيبة. يعيشك يا فاطمة، شاهية طيبة ليك. نعود نذكروا عن برهوم إبراهيم الحمزاوي، رجل مسن أصيل منطقة جنعورة، كان خرج يوم أمس منذ ظهر أمس معناها ولليوم ما لقوش معناها. دونك الناس الكل اللي تسمع فينا تحاول أنها تعاون باش نلقوا عن برهوم. الصورة متاع عن برهوم موجودة على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة، دونك تحاولوا انكم حتى تبرتاجوا وتوصلوا الصوت متاع، وان شاء الله نلقوه ان شاء الله اليوم على خير ان شاء الله ويرجع الى بيته. دونك ماشيين مع دونك توكا الاربعاء وستة وخمسين دقيقة باش نسمع بعضنا فاصل كسير ورجعين باش نواصلوا في اي باش نمشوا بعد شوي نتحدثوا على راي مواطن وايضا ابار راي مواطن فما التقرير وادباره اليوم. رجعين بعد شوي نذكروا انه اي مواطن عنده حكايه يحب يحكيها لنا، عنده تدخل، عنده تعريج على اي حاجه، ينجم يتصل بينا في الراديو ونحن نطرحوه لحد الجاي إن شاء الله. دونك موعدنا كل حد من الأربعة حتى للستة في نفس التوقيت. دونك خليكم معنا فاصل كسي ورجعين باش نعطوكم دبارة اليوم. زعما شنية دبارة؟ خليكم معنا برونشي. زوا اف ام بتيجي سيرتك عشان وناس كتير بتيجي سيرتك بتيجي سيرتك وافرح قوي لو جت بخير ننسي عجرة متوصلنا للربعة وإلى الخمسة وخصوص دقائق عن بزاوة فيها. مرحبا بكم الناس الكل. نعود فقط نذكروا باللي عم برهوم هذا كان قد غادر منزله يوم أمس الظهر ولليوم ما رجعش. دونك إبراهيم حمزاوي الناس الكل نحاولوا أنه نعاونوا عائلته باش نلقوه. صورة موجودة على صفحة الإذاعة راديو نفزاوة. دونك الناس الكل تلقوا أجر وتتحصوا على أجر إذا كان عاونتوا عائلة معناها من أمس ويتلوج على عم برهوم. إن شاء الله يلقوها على خير وإن شاء الله كل واحد يسمعنا ينجم يا أما يجيبوا المقر الإذاعة يا أما يتصل بينا حتى على بالراديو حتى ميساج على الفيسبوك ونحن نصرف إن شاء الله. إن شاء الله. دونك نادية تسمع فينا ما نعرفش منين لمحالة لكن مرحبا بك يا نادية. السلامة. نادية شنحوالك يا نادية ورمضانك مبروك. وانت بلامك. ان شاء الله. فقط ابعد شوية على التليفون يا نادية. على الراديو. على الراديو. واضح. نادية رمضانك مبروك. ان شاء الله علينا وعليك. رمضانك مبروك. منين تسمعي فينا نادية؟ وين موجودة أنت توا؟ والله الإجابة العاصفة. العاصفة باهي هذا جابوه ماش درجة في تونس واحد. في تونس واحد أيوه. عادة ماش درجة خيّقنا مش أرمنا. واضح. باهي نادية منين تسمعي فينا نادية؟ من قبل. من قبل لي طيبي توا إلا راكشة مرتاح. شنو طيب نسمع فيكم في الراديو. أيوه. نادية إيش طيبت لنا في الكوجينة؟ شربت الشعي. إي. ومصلي في الكو. ان شاء الله الاتصال نعود لها به فقط نمشوا مع دبارة اليوم نكملوا نادية شنو دبرت علينا وعلي لابيدي زاد دبر علينا دبارة اليوم باش نتحدثوا على بسنا بالكمون حسب رايك شنو تنجم تكون هذه هذه بسنا بالكمون هذا شيء غريب هذا شيء جديد ما طيبتش منك قبل ها باش طيبوا اليوم طيبوا اليوم نسمعوا بعضنا شنو هي هالبسنا بالكمون ونرجع باش نعلقوا عليها شوي خلينا نسمعوا بعض دبارت اليوم اليوم دبارتنا كبيرة ياسر ياسر وناس تستنى فيها عندها مدة 11,000 من اللي طلبونا يستنوا فيها الدبارة أما لا سيدي دبارت اليوم من اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والمساعد متاعه مدير عام شركة البسنة والغراسات المكونات 11,000 وردة تكون ذبلت من التعب والجري بين خضار البطالة وحوانتي مكاتب التشغيل زيدها دجاجة تستنى في القمح من باجة حتى كلمة إش ما تعرف إيش الفلفل يكون بزايد باش ما تقولش لا أح ولا بلح ناقص من الملح ماكم عارفين على خاطر الدم هو طالع وحده من ربي حط الكمون كان العشرة من الناس بركة هانوصيك والأخرين دري لهم الفلفل الأكحل وقول لهم عيش بالمنية يا كمون هاي يا سيدي صحة كمونكم والعاقبة للسحور إذن هذه هي دبرتنا اليوم فهمت ولا دبارة إكسترا هذية متاع الكابول معناها باش كل واحد فينا يراجع حساباته مليح واضح إذن فقط للناس اللي قاعدة تتبع ما فهمت شيء نعرفوا اللي شركة البيئة والغراسة والبسنة الشركة ذي اللي تم إقرارها في 2015 في مجلس وزاري وتم إحداثها في 2017 وفي 2019 لليوم ما تمش انتداب معناها الدفعة الأولى المتكونة من 590 دونك هذاك علاش اليوم دبارتنا هي دبارة هو هي راهي فقرة بسنا بالكمون هي راهو فقرة نقدية كل مرة باش نتعرضوا فيها معناها الإدارة معينة الظاهرة معينة وإلى الحدث معين حدث معين نجم يكون دونك انتم جدا تنجموا تقترحوا علينا دبارة من دبارات وتكونوا معنا في هالفقرة هذه نذكروا فقط اللي 382 يوم مروا على يعني تاريخ أو إعلان على الانتداب متاع شركة البسنة والغراسة والبيئة بإقبلي لليوم ما تمش الإعلان على هل العدد اللي تم انتدابهم فما ما يفوق 11,000 عاطل عن العمل اللي تقدموا للشركة ذي باش يتم انتدابهم معنا باش يتم انتداب الدفعة الأولى متكونة من 590 عاطل عن العمل ولكن اليوم كما قلنا 382 يوم مروا على تاريخ إعلان على الانتداب هذا يبقى ديما السؤال المتواصل وقتاش باش يتم الإعلان على النتائج الوقتاش في انتظار الوقتاش هذه ما زلنا موصين معاكم تليفون معنا يقول لي برهان ديما معناها ناقص في أعطيني التفاصيل كل يا برهان رجاء التفاصيل الكل باش نولي عارف باش كون معنا على التليفون نقولوا الو الو عسلامه عسلامه مرحبا بك معك برمضان الغريسي من قبلي اشنو احوالك يا رمضان مرحبا الحمد لله رمضان في رمضان ان شاء الله مبروك علينا وعليكم على الامه الاسلاميه جماعه ان شاء الله يا رمضان ان شاء الله من حسن الى احسن خويا فهمي ان شاء الله اختي الغاليه ربي يعطيك ان شاء الله الصحه والقوه ان شاء الله في رمضان وانت والعائله مدام رمضان اش عامله في رمضان العاصفة. العاصفة الجينيريك نتاعه ماليش مده جابوه ايوه الناس كل تفرجت في الاعاده الناس كل تقريبا خالتي رمضان نعم. تتفرجي على الدراما التونسية توف الجديدة ذي في رمضان ولا لا؟ والله ما نتفرج، هو متفرج أخوي. معناه فما فرق بين القديم والجديد؟ فرق بعيد ياسر ياسر أخوي. قبل نبدو نستنوا وقتاش تجي البرمجة ونرغبوا في غسيل المعون تاع المغرب. أيوة. مش نقعدوا قدام التلفزة. تو عادي والله عادي. سوي الحال معناه تو. تو كيف كيف معناه كما تعدى كما تعدى. والله عادي. نحل الراديو خير لي ما نقعد نتفرج على التلف. واضح. ربي عندنا إذاعة نساء ولا. يعيشك يا خالتي رمضان، شنو طيبتين لليوم؟ شنو دبارتك يا خالتي رمضان؟ والله اليوم ما شربت شيء. أيوة. وكسكسي مكسب بالله. أيوة. أها. وبريك. أي. واضح. هكاهو. إن شاء الله تاكلوا بالشفاء. إن شاء الله تاكلوا بالشفاء. وشاء الله شاهية طيبة. عايشكم عايشكم. عايشكم رمضان. الله يخليك. إن شاء الله شاهية طيبة. إن شاء الله تحية ليك والناس كل اللي تسمع فينا. باش نمشوا بعد شوي الخمسة واربعة ان شاء الله باش نشوفوا ضيفنا باش يعطينا الدبارة لليوم. لكن قبل هذا خلينا نسمع ولا نرجع بعد نسمع منك راي المواطن. راي المواطن شنو قال اليوم؟ شنو حب يوصل لنا راي اليوم؟ المواطن شنو حب يوصل؟ شنو عنده منيش يتذمر؟ شنو فما؟ كل نحن كل روبريك هذه روبريك في كل نهار حد باش نسمعوا راي مواطن ونعالجوا. بعد شوي نرجع معك شوي حنان، نسمع المواطن اليوم في ولايتك باللي شنو حب يوصل لي شنو حب يوصل للعموم. دونك خليكم ديما برانشي. يطير الحمام سعاد محاسن حتى لي زاد من الرفوف جبناها اليوم. كل شيء رشيف. كل شيء من الارشيف اليوم. دونك خلينا نرجع مع الناس كل المراه بكري. قلت اذا نسمع اقرب لي الراديو اقرب من التلفزه. ورا على فكره الراديو بالنسبه للمراه في كوجينه رفيق الصديق والرفيق هو ديما الراديو. نسمع بعضنا سعاد محاسن رجعين ما تبدلوش الموجه باش نسمعوا بعد تقرير بصوت فاطمه نتحدث على ولايتك باللي محاصره أو مستعمرة. خليكم معنا برونشي على 100.9 كلمونا على 75-499-859. Yeah. إذن ما زلنا موصلين معكم على موجات نفزاوة أف أم حتى للستة في صحة. رمضانكم لليوم شنو عندنا؟ تو عندنا احنا في دار شكون؟ تو نحنا باش نشوفوا دار باش نختاروها باش نزوروها. أيوة باش نشوفوا اليوم نحنا في دار شكون. في دار شكون يا سيدي؟ اليوم نحنا كاين بروغرامي معنا ميكرو تروتوار مي مالوريزمون صار معناها ظرف في اخر دقيقه باش نولوا ناخذوهم. كان باش يكون في المنصوره لكن تو بحكم الظرف هذا دونك حولنا لقبل وراو كانت الوحده معناها بارازا. واضح هي دونك معنا ذكرى عبر الهاتف باش نتعرف. الو عسلامه. عسلامه لمني صوت بعيد برشا ما نسمعش في بالباهي. الو عسلامه مدام ذكرى. عسلامه. عسلامة شنو حوايكم؟ ورمضانك مبروك. يعيشك علينا وعليك إن شاء الله بخير يا لله. يعيشك. يعيشكم إن شاء الله إن كل عام أنتم بصحة وعافية لله. إن شاء الله. أجمعين يعيشك. مدام ذكرى مرحبا بك وإن شاء الله رمضانك مبروك وإن شاء الله العائلة الكل تكون في أحسن خير إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله نسيموه ونقيموه على أحسن خير وأحسن وجه. دونك حبينا نزوركم اليوم مدام ذكرى ونشوف معاكم شنو قاعدين تحضروا في الدار وشنو قاعدين معناها للمة متاع معناها شقان الفطر وبعدها وشنو عندكم. كانت تحكي لنا شوية مدام ذكرى. باهي مدام ذكرى قبل سامحني عرفنا بروحك قبل مدام ذكرى شنو الاسم واللقب ونحن في دار شكون اليوم. مدام ذكرى الزيعة. ايوه عندي معناها انا نسكن تو في قبلي لهنا عندي سنين ربي ديجا وليت قبلاويه. مرحبا بك. دار شكون؟ من دار المرحوم علي بساسي. علي بساسي عادي انت شرف. شرف يعيشك الله يخليك. حضرت لنا يا مدام ذكرى. شنو حضرت اليوم؟ وليتك بلاوية بيورزيت. اي مرحبا بك. اش حضرت لنا اليوم شقة الفطر؟ والله اليوم ما عنا شربة. اي عنا مرقة كعابر. اي عنا حوت مشوي. ديجا كعبيت حوت معناها شافينه بريك بدي ديجا كالعادة ذيك البلا برانسيبال مهما كان ثم طاجين من كفتة البريك ما يتنحاش من الطاولة. ايوا عاملين سلطة مشوية. سلطة المشوية توديتيهم معناها بسلطة المشوية في النهار والخبز من داية تلفتي طايفيهم كل يوم طايفيهم هي صح يعني متعاونين انا وياها هكا والخبز العربي طيبوا هي كل يوم يعطيك الصحة والخبز العربي هو من الحاجات النسيسير في طاولة رمضان في قبلية. اي اكيد اي اكيد هي كل القرى تقريبا توكا الخبز العربي على الخبز العربي. اي الخبز وكل خبز طابونة. الخبز العربي خبز طابونة معناها في طابونة طابونة ولا طابونة مزيفة شوية؟ لا لا لا لا لا طابونة طابونة خبز اكل نتاع خبيسين تلاتة على الجازة. على الجازة. المهم باش تكون معناك للشهوة معناها هذه ما خصيصا ديما في رمضان هكايا معناها. واضح واضح. مدام ذكرى مش متعبك رمضان؟ مش متعبك رمضان معناه مش ماكش والله والله زاد الضرب والحمد لله. لا الحمد لله انا لا والله كي نبداو هكا متعاونين ومانيش معناها مانيش وحدي وكل والحق جاب ربي العائله كلك لي نسيادو حتى معناها معناها لي راجلي وسلفيك لي حتى كي نحطوا التفاير مع بعضنا نسي كلنا مع العيله ديجا شوق فطري معناها متعاونين ما فماش حدرك هابط على حتى حد ما نحسوش لي فما تعب الحمد لله يا رب. ان شاء الله ربي يعينكم. ان شاء الله ربي يعينكم يعني رمضان لما وشهر بديل ويتعدى كل شيء بصبر كل شيء يتعدى وخلينا كل شيء يتعدى بصبر. يعطيك الصحه يا مدام ان شاء الله شهية طيبه يعيشك الله يخليكم ونشكركم كيف عاملين اذاعه نبزاوة لكلكم ونشكر ضيفتنا الكريمه وان شاء الله ديما اسم على مسمى شهية طيبه لكم الكل حتى الكرومه ان شاء الله. ان شاء الله شهية طيبه وان شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم الصبر ان شاء الله والقوه على ويعطينا الناس كل على معناها باش نعدوا شهر رمضان على احسن ما يرام. شهية طيبه يا مدام يعطيك الصحه وان شاء الله ربي يعينك. فقط حبيت نعاود نذكر حنان بعم برهوم اللي هو ابراهيم الحمزاوي شهر عم برهوم اللي كان خرج يوم امس تقريبا الظهر من منطقة جن عورة والتو معناها ما رجعش. دونك ماذا بينا الناس كل انكم معناها اللي تعرف عليه ولا اللي يلقاه والا انكم تدخلوا صفحة الاذاعة تبارتاجوا التصويرة باش الناس الكل تتعرف عليه ونعاولوا نعاونوا العائلة ذي باش تتعرف على عم برهوم. دونك يقولي برهان تليفون اخر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك. الو الو عسلامة. عسلامة مرحبا. عسلامة مرحبا بك. مرحبا بك معك الهادي من ليماكس. هادي هادي بن سليمان من ليماكس. مرحبا بك هادي. شاء الله رمضانكم مبروك خويا فهمي. ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله. ولو عندنا متاخر شوي لكن ما تحصليش الفرصه باش نتصل. يا ميجي الخير يصادف يقولك. يا ميجي الخير يصادف يا هادي شنو احوالك هادي؟ والله لاباس الحمد لله نستنى في زيارتك سيف. ان شاء الله يا خويا ان شاء الله نزوروكم وان شاء الله معنا كما عام 2017 تقريبا. كالعادة تبارك الله خمس عائلات مع بعضنا نلموا يعني كلمة رمضان الله لا يحرمنا منها إن شاء الله ديما ملمومين إن شاء الله. الصراحة اللي تو كنت واقف على الطابونة نسمع فيك قلت أنت طابونة طابونة عربي يعني مش طابونة أيوة مش سوري مش سوري مش سوري واضح يعطيك الصحة يا هادي. شنو أحوالكم شنو أحوال العائلة الكل؟ والله أنا بس يسلموا عليكم في الاجتماع كالعادة يسمعوا فيكم وعاملين عليكم جو مع الكوجينة ومع وبصراحة تحية للمرأة النفذوية خاصة النفذوية بصراحة رأي مجاهدة من اللي تنوض الصباح تو احنا ممكن متفرهدين عليها ممكن يعني خرجت شوية مش نمشي نجيب الطرف لايقمين نمشي نجيب اما هي من اللي تشد الكوجينه بصراحه ما شاء الله يعني ومن بعد تنظيف المعون وكل شيء. تحيه ليهم وكل نساء نتزاوى وتونس ككل. انت مش من الرجال اللي رمضان. لا لا مش من الرجال اللي كان انت صايم معناه والباقي الكل فاطري. هم مش في بالهم يعني كان هو صايم والباقي الكل فاطر. الناس كل صايمين يعني لكن ما فيها باس كي تبدا ثم حاجه باش نعاون. ما فيها بيس بنرفقوا بيهم. شنو الجو في ليماجس هاد؟ والله كي كل كيف قبلي كيف قرى قبلي كل يعني خاصم تو تلقى اللاقمي تو موجود هناك على الطريق وانمي وممكن الغلة كانت تمشي لقبلي ممكن ما ثماش بزي ممكن في البيوت المكيفة ثم صحيح ممكن الباكورات موجود اي الباكورات بطيخ والدلاع موجود اما الغلة الاخرى كان من ما بتلقبلي ورمضان بصراحة ديما زوتها واحدة هيك. أكيد. أكيد واضح. شكرا لك يا هادي وإن شاء الله رمضانك مبروك طيبة وإن شاء الله ديما من نتعلق لآخر وإن شاء الله ديما ملمومين وإن شاء الله كل عام أنت بخير وكل عام نفرح بيدي عتزاو إن شاء الله أخويا إن شاء الله كل عام وأنت بخير أنت والعائلة إن شاء الله على أحسن ما يرام. وشاهية طيبة ما زلنا مواصلين معكم بعد شوي باش نرجعوا فيه راي مواطن. خليكم ديما معنا ما تبدلوش الموجة كلمونا على 75 493 859. نذكركم ديما بعم إبراهيم الحمزاوي اللي كان غادر مقر السكنة متاع يوم أمس الظهر وإلى حد الآن مازال ما رجعش. العائلة الكل توصي إن شاء الله إنكم تعاونوهم وتكونوا معاهم على صفحة الفيسبوك فما صورة متاع عم إبراهيم دونك تنجموا تنشروها أكثر وتوصلوا صوت العائلة تنجموا توصلوا وتكلمونا زادة على 75 493 859 إذا تعرفتوا عليه وإلا سمعتوا أي حاجة على عم إبراهيم. خليكم ديما معنا رجعينا. لكم. اذا رمضانكم مبروك. رمضانكم مبروك الناس الكل، وان شاء الله معناها تكونوا على احسن ما يرام، خاصه انه العدد التصاعدي نتاع اذان المغرب دي معناها يقرب. دونك الناس الكل صبروا روحكم شوي شوي، حاولوا انكم كل واحد معناها يتأهب معناها الصبر ياسر. شوفي دو تيل فاسون هيدا في هيدا. دونك مازلنا بصي معكم حتى للسته باش نسمعوا بعضنا التقرير. هي فقره كل مره نعطوا فيها حاجه معناها على الجهه. اليوم باش نتحدثوا على ولايه قبلي، الولايه هذه اللي تعتبر من الولايات المهمشه الداخليه واللي عندها عقود معناها تقريبا تقبع على نفس ال نفس الحالة. دونك شوفي الحالة حتى انت لازمك تبقي قدام نفس الحالة وما تخرجيش على الميكرو حنان. كل مرة عندك انفلاتات. دونك الولاية هذه كما قلنا هي ولاية، وتم حسب المقال اللي تم معناها نشره على صفحة الإذاعة، ولاية قبلي ولاية مستعمرة أو محاصرة، بمعنى أنه كل أو أغلب الإدارات الجهوية التابعة لولاية قبلي هي إدارات ترجع بالنظر إلى ولايات أخرى مجاورة. نلقوا فما النقل ترجع إلى جابس، نلقوا ما نعرفش سنها وش نزيدك. أيوة. نلقوا ديوان قيس الأراضي مشترك بين توزر وبين توزر وقبل. أيوة يرجع لتوزر. فما إدارة أخرى ترجع إلى قفصة، فما إدارة ترجع إلى مدنين، فما كل صحيح. إدارة ترجع إلى حاجة. دونك تم التساؤل هل الولاية هذه هي ولاية محاصرة أم مستعمرة. دونك اللي حب يقرأ أكثر على المقال هذا ينجم يدخل للسيت متانا www.radionuvzawa.net ويلقى .net يا حنان. .net. دونك ويلقى كل التفاصيل على الإدارات هذه. لكن قبل هذا خلينا نسمع بعضنا التقرير من أعداد زميلتنا فاطمة الجعيدي، واللي حب يعلق على التقرير هذا يتصل بنا على 75 493 859. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيت باش نحكي لكم حكاية. يا سيدي بن سيدي قال لك ولاية قبلي تم إحداثها بمقتضى الأمر المؤرخ في 7 سبتمبر 1981، هي ثاني أكبر ولاية من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها 22.454 متر مربع، فيها 176,000 ساكن حسب إحصائيات 2019. قبلي فيها 7 معتمديات و 9 دوائر بلدية. الفلاحة عنا هي راس المال. ما قلنا قبلي ثاني أكبر ولاية من حيث المساحة بعد تطاوين، وتنتج أكثر من 75% من التمور على مستوى وطني. تدخل بيهم 700 مليار كل عام للدولة التونسية والبترول وما إلى ذلك. إلا أنها لليوم ما زالت مستعمرة داخلية على المستوى الإداري. أنا ما نقول لكم وأنتم ما يخفى عليكم يا سادة يا سمعين، معطيكم مثال بسيط على سبيل المثال لا أكثر. ديوان تنمية الجنوب ترجع في ولاية قبلي بالنظر إلى الإدارة الجهوية بمدنيين، مرجع نظرها الوكالة الوطنية سنيت للسكن بجابس، الإدارة الجهوية للبيئة وحماية المحيط مرجع نظرها ولاية توزر، مركز الأعمال مرجع نظرها الغرفة التجارية في جابس، شركة النقل مرجع نظرها ولاية جابس على اعتبار نقص الطلب في قبلي إلى جانب ضعف الاعتمادات المالية اللي أسست الشركات التلميذية وما إلى ذلك. إدارة الملكية العقارية الصناعية ترجع نظرها لجابس، إلا الفلاحة وكعنا ممثلين هنا على مستوى الجهة. إضافة خلي عاد وسكت البنوك اللي لا تحقق استقلاليتها التامة إداريا. انتم تعرفوا واني ما نقول لكم في الورقيات اللي ماشي جاي نهار كل المواطن اللي قبل لوي نهار كل مقطع ما بين الورقة يمشي يتنقل الميات الكيلومترات باش يتبع ورقة وألا يتحصل على شهادة ولا على طابع وألا على ختم. شفتوا ما هو اللامركزية اللي نتمتعوا بها في قبلي، المركزية اللامركزية نقصد، اللي تساهم كهدف أول في تطوير البنية التحتية من خلال تركيز إدارات وفضاءات للأنشطة والعمل. الهدف الثاني لها هي تشغيلي بالأساس، اللي يخلق عدة مواطن شغل لأبناء الجهة لحركة الدورة الاقتصادية التنموية اللي تبقي قبلي في حاجة مثلها. هذا بالإضافة لدعم الهيكل الجوي المختصة ودعم الجامعات العمومية المحلية وفي ميدان النهوض بالاستثمار، وهو اللي طالب به مواطني جهة وإطاراتها الإدارية بتركيز الإدارات عبر توفير عروض الطلب بحكم أنه نقصها هو اللي يحول دون تركيز مراكز إدارية بالجهة. شفتوا ما احنا قبلي ايش عندنا وش معناش، يعني هاني قلت لكم الحكاية ونستنى في رأيكم انتم مع زميلي فهمي البليداوي في زحى رمضانكم على 75-493-859. عايا نقول شيء طيب. إذا شاهي طيبة للناس الكل اللي تسمع فينا، تنجموا تكلمونا إذا كان عندكم ما تضيفوا ولا تعلقوا على التقرير هذا. كل الإدارات إذا كان ما قلناش، خلينا نقول أغلب الإدارات خير من كل الإدارات، أغلب الإدارات شوية ترجع بالنظر مش للمركز معنا في تونس، وإنما إلى غديكة معنا في بعض الولايات. معنا أنت اليوم تحب تمشي تعمل ورقة في العقارية وورقة في مركز الأعمال وورقة في ديوان، لازمك تدوري على تونس على زوز ولايات ولا ثلاثة باش تخلط تاخذ ورقتك. مش عارفة إلى متى باش نبقوا هكا، وإلى متى باش تتواصل دونك ان شاء الله نلقوا الاجابه منكم على الاقل انتم حتى بالاماني معناها تكلمونا على 75 هو 49. مش مزيه هو حق انه كل ولايه تاخذ حقوقها على الاقل انه يكون معناها مراكز السياده نتاعها تبعتها معناها ابسط شيء لتسهيل امور المواطن. ما همش طالبين حاجه كبيره معنا، مش طالبين حاجه كبيره. ان شاء الله في القريب العاجل تتحسن الاوضاع من هذا. ما نحكوش على الثروات نتاع الجهه والامكانيات والامكانات اللي تنجم معنا الموجوده في الجهه واللي تنجم توفر العديد من مواطن الشغل للجهه، فقط شويه حاجه شويه تحريك معنا. هي 75% من انتاج التمور من قبل، لكن كي نشوفوا حتى معناها هذه سوق التمور في قبلي مش موجود. فما تم المرة فاتت فما مبادرة بين البلدية وبقية البلديات ووزارة التجارة. وزارة التجارة فما شكون زاد المجتمع المدني زاد، أنا قريتها في الفيسبوك. لكن نحكي لك معناها حتى ولا أنتو جد هي فكرة به، لكن معناها ستروتار وغير توصل بركة. إن شاء الله توصل على كل حنين نسبقوا الخير. أنا نحكي كما حكيت زاد النفط، وهي قبلي حتى الغاز دوفيل ما فيهش. واضح. وفما الطاقة الشمسية. الطاقة مش الشمسية مش مستغلة ديجا. لا والله هي بداوا يستغلوا فيها شوية بداوا، أما ما زالت ما بدتش معناها في الاستهلاك اليومي للمواطن. معناها في الديار ضو ندرشنوا. معنا زكية العامري عبر الهاتف زادة حنان. مرحبا بك زكية. ألو، أسلام أخويسة. أشن أحوالك زكية؟ لبس عليكم الحمد لله. شهر رمضان مبروك. عايشك مرحبا يا مدام، شو أحوالك؟ الحمد لله. شنو عاملة في رمضان؟ إن شاء الله علينا وعليك إن شاء الله. شنو عاملة في رمضان زكية؟ والله كيما العادة، والله اللي قلت لنا عادة إن شاء الله. متعبك رمضان برشا ولا شوي؟ لا ما زين مش متعبها جدا. صفا. لاباس، صفا في فورمة. في فورمة زكية. مش متعبتك الكوجينة. لا ما بنتي تعاون فيا تو غدوة حيترجع تقرا نرجعني للتعب بالحق. ان شاء الله ربي يسهل الفرصه مال اليوم حق الاخيره والله طيبة شرب. اي هي التاروة. مش انت هي ولا انت معناها ولا انت؟ لا هي طيب. كل شيء على هي اليوم. هي شرب الشعير وسلطه كروز وبريك من ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالصحه والشفاء. ان شاء الله تكفي بالصحه والهنا ان شاء الله. شنو تحب تقدم تاع زكي؟ الساعه الجينيريك نتاع المسلسل. ايوه العاصف. ايوه تفرجت عليه في الاعاده المره اللي فاتت ولا؟ اي ديما نتفرج عليه في العاده، ديما عاودوا شي مره واحده ديما يعاودوا ديما بخصص فيه يعاودوا ديما. ايوه باهي. زادة كيف شنو تحب تقدم؟ ما فماش هدف فماش قليل عبيدي. نقول يعطيك الصحة واختي فاطمة زادة على الدبار ديما طربونا هكا بحكايات ونعدي في جو معاكم مش عادي. راه ربي يعاونكم ان شاء الله. أعيشك يا زكية. إن شاء الله شاهية طيبة وإن شاء الله رمضانك مبروك مرة أخرى. إذا الناس اللي تحب تتواصل معنا ديما تكلمنا على 75-493-859. نمشوا معك في رأي المواطن حنان. احنا اليوم باش نحكوا على راي مواطن. فما مواطن هز تليفون تكلمنا انا عندي ملاحظه. مرحبا بملاحظه المواطنين الكل في المجالات الكل. نحن رانا لا عندنا ما عندناش معناها سلطه، مي نحن نحاولوا نوصلوا صوته لاكثر لاقل. أيوة. المواطن هذا يحكي على سيرفيس دو مين. المواطن هذا جايب كرهبته للسيرفيس دو مين نهار الاول، ومعاه زيدا شكون في نفس النهار زيدا مواطنين بالمهجر جايين باش يعملوا الفيزيتا اللي كرهبهم الزوز باش يبدلوا اوراقهم. النهار الاولاني مشاو لحداش للسيرفيس دو مين قالوا له سايي ما عندناش نخدموا، كملوا كملنا سكرنا في رمضان هذا ولا قبل في رمضان. في رمضان بعد مشاو له بتوقيت رمضان على اساس الادارات معناها تكمل ماضي ساعتين. عاودوا رجعوا نهار الثاني مشاو من 7-6 متاع الصباح شادين الصف يستنوا الناس الكل تستنى. أيوة. وينو صارت 10 متاع الصباح وينو المعاينة ويني يا ولادي كيفاش نعمل انا هذه فما شكون معناها قال كان كنت نجم نعملها في تونس، هذا اللي جاي من الخارج كنت نجم نعمل المعاينة من في تونس ونجي، لكن مسكين يبروفيتي في النهار اللي باش يعديه في بلاده. رصات له على نهارين للسيرفيس دو مين، جات العشرة وينو المعاينة شبه ما صارتش، ما عندناش ريزو. يا ولادي اش بيهم التو الريزو ينقطع كان في السيرفيس دو مين في قبلي هكا. بعد انفير العشرة ونص ومن عرشنوة هكا سيء معناها خلوهم يتعدوا. تصور مواطن معناها يستنى من 6:30 متاع الصباح ولا 7 يا سيدي باش ما نطولوش عليه حتى للعشرة ونص متاع الصباح باش يعملوا له معاينة. بصراحة اعطيني رايك. ربي يقدر الخير وكا واش نقول. أه؟ ربي يقدر الخير ولا نقيدوا على رمضان. دونك ما نجموش نقيدوا على رمضان، نجمو نقيدوا على انه اليوم فما اشكال كبير في الإدارة التونسية. دونك هذا التساؤل اللي نلزم نطرحوه واللي يلزم نوجهوه للمسؤولين القائمين على الإدارات هذه، انهم لابد من النظر من جديد خاصة ومتابعة التوقيت الإداري سواء كان في رمضان والا غير رمضان، لانه فما اشكال كبير. والله شوف ثم إدارات حيوية ما تحملش انها توخر صراحة، لكن ثم إدارات وكيف نحكوا على سيرفيس دو مين فما برشا عباد تقول لك اش دخلوا بربي سيرفيس دو مين واش تعملوا بيه ودرا شنو. فما ناس ما ينجمش يخرج فيزيتا، ما ينجمش السركيلي كرهبته عنده وقت يحكم فيه، معناه يلزم وقتها يخرج ورقته ويمشي للقباضة، وتعرفوا توا الأوراق اللي زادت جدد معناها في البلدية والقباضة ونعرف شنو معناها باش يطلع ورقة يمشي يدور 4 ولا 5 إدارات باش يكملهم. معناها واضح وديما نحطوا اللي زاد في قبلي فما معتمديات وفما قرى بعيده ياسر كيما رجيم معتوق اللي تبعد 120 كيلومتر معناها على مركز المدينه. كيما قلت اللي انسان يجيك من رجيم معتوق معناها يبقى نهار كامل معناها مطيش. من اداره لاداره ومطيش كيما قلت يجي اخر يكمل وقت يكمل بالله يكمل 10 ونص من السيرفيس دو مين يزيد يمشي يشد صف مره اخرى في البلديه زعما يخلط الدور البلديه وبعد يزيد يمشي للقباضه مره واحده اخرى زعما الوقت هذا كي يخرج من داره الخمسه كيف الراجل هذا كي يخرج من داره الخمسه نتاع الصباح زعما يكفيه باش يكمل ورقه صعيب سيلوجيك صراحة. إن شاء الله نشوفوا معناها الناس تتحرك في الإدارات وتحترم وقتها وتحترم التوقيت إن الإداري شاء الله. وما نحاولوش يراعوا ظروف ولا المواطن مراعاة ظروف المواطن اللي هو زاد الحلقة الأصغر والأضعف في منظومة كاملة اللي إن شاء الله تتحسن. معنا تليفون الله. آخر يقول لي برهان. فايزة ما زلت معنا على الخط ولا فايزة؟ مرحبا بك فايزة. اهلا وسهلا. اشنا حوالك يا فايزه؟ لاباس؟ رمضانكم مبروك. ان شاء الله علينا وعليك. ان شاء الله كل عام وانتم يا فايزه. اهلا بيك اختي. يعيشك. نورتي يا الاذاعه. الله ينورك اختي الله يخليك. وهي منوره بفهمي والخالي اللي نتمنى لها مزيد هو وبرهان القداوي اللي نتمنى لهم المزيد من التالق والتقدم. ان شاء الله يعيشك يا فايزه. ان شاء الله يعيشك. فايزة نقدم تحية. أيوة. فهمي أيوة تفضل. مرحبا بك. نقدم تحية لأهلي ومالي في البلادات. أيوة. ونقدم التحية زاد لأهلي في الرحمات وعلى راس زوجي العزيز مرزوق بن حامد. أكيد. وأطفالي أبرار وأنا. إن شاء الله ربي يخليهم لك. وهي أصل قالت لي باش نقول رمضانك مبروك. أي نسمعوا أي. أي كل سنة. ان شاء الله رمضانكم مبروك كل عام وانتم حيين ان شاء الله طول قصتها طول شيء طيب. هذه أبراء ربي يخليها. وما ننساش فهمي ذر اخواتي في الغرب عندك مروان مروان البيداوي في قطر وعبد الحق زاد أيوة ونضال ولد أختي هدى زاد في فرنسا. إن شاء الله نتمنى لهم صحة الغربة ورمضانهم مبروك. إن شاء الله ربي يوفقهم. إن شاء الله رمضانهم مبروك صحة الغربة. وما ننساش أمي الغالية ذيك على الراس أخوي الغالي أنور. إن شاء الله رمضانكم مبروك الكل وكل عام حيين بخير إن شاء الله. يا فايزة أحكي لنا شوية رمضانكم مبروك. رمضانك مبروك. هذا أنا ايوه على خير ان شاء الله شيء طيبه فايزة ان شاء الله. اذا هذه مره رحمه تجينا التحيه اليوم ان شاء الله الناس الكل تتبع فينا ان شاء الله ايوه ان شاء الله رمضانهم مبروك وان شاء الله معناتها الناس الكل تكون في احسن والا على احسن ما يرام. على فكره فما ملاحظه انه في قبل لي سبيسيالمون في القرى ما زلت فما العائله الموسعه اللي تتلم بعض اللي تعطيك معناها روح جديده خاصه في المناسبات في رمضان في العيد تحس انه فما مناسبه معناها عكس المدن انه كل واحد وحده وكل واحد على روحه والناس كل تجري تولي تجري على الوقت كان يخدم شيء باش يفطر رجع باش يخدم دونك ان شاء الله رمضانكم مبروك الناس كل وين ما كنتوا تتبعوا فينا ديما معاكم في نفزوا سواء كان في الفتره الصباحيه والا المسائيه. هذا حاجه اخرى ان شاء الله انطلقت الاذاعه في اعداد البرمجه الصيفيه نتاعها اللي باش تكون ان شاء الله نهار ثالث عيد. الناس اللي تحب تضيف والا تقدم والا تعطي ملاحظاتها مرحبا بها في تريكابس والا على رقم الهاتف 75 94 950. مازلنا موصلين معاكم فاصل قصير ورجعين في صحة رمضانكم. عين الدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلّا يا خديجة يا خديجة غير عين الدار يا خديجة يا خديجة يا الزين قلبي في غيابك ما تهنى يبات يسول ويتسنى قلبي في غيابك ما تهنى يبات يسول ويتسنى ترادينا وتحبينا خلينا نكملو مبدينا يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا الزين البلا يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلا الو عسلامة ديريكت رجعنا مع الو عسلامة حمدان مرحبا بكم الناس الكل الو عسلامة الناس الكل يسمعوا فينا نحن نقصر عليهم في الوقت إذن هذا فيهم في الكوجينة ايوه دونك ونحن معاهم ونستقبلوا تليفوناتهم في كل وقت من كثر انه حنان اليوم مشغولة في التليفونات وتحب تاخذ الناس الكل معناها قالت اليوم مستحيل اروح الا بناخذ التليفونات الكل دونك الدخلة الطويلة في الترحيب. دونك مازلنا مواصلين معكم في على موجات نفزاوة اف ام في صحة رمضانكم لليوم لحد 12 مايو 2019 في 7 أيام شهر رمضان المعظم. أيوة اليوم 7 اليوم رقم 7 دونك أيامات لف لف. دونك معنا تليفون حنان نقوله مرحبا. ألو عسامة مرحبا. لاباس الحمد لله. شكون معنا؟ الحمد لله. رمضانكم مبروك ان شاء الله. ان شاء الله علينا وعليكم السلام. الله كل عام حيين وخير ان شاء الله. ربي يحييكم مثال ان شاء الله. انت زاد شكون معنا؟ قمر الطاهر. قمر قمر الطاهر قمر الطاهر قمر الطاهر مرحبا بك يا قمر. وبيك اكثر. منين تسمع فينا قمر؟ نسمع فيكم من المنشية. يعني من المنشية. مرحبا بيك ومرحبا بكل الناس اللي تسمع فينا في المنشية وفي سوق لحد. وشنو جوكم غادي في المنشية وسوق لحد؟ جو نهائي مريقل ان شاء الله. انت رمضان لاباس؟ لا لاباس الحمد لله. هاي بي مش متعبك رمضان؟ والله كاكب كان في الليل ندهس. بعد تعب نهار كيف؟ بعد نهار كيف؟ في النهار والله انا شاطر حيوي ان شاء الله. ما شاء الله عليك. ان شاء الله ربي يقويك يعطيك الصحة. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شنو تحب تقدم قمر؟ عندك تحية عندك جيريك على السؤال نتاع المسلسل. اي ان شاء الله نقول العاصفة. العاصفة تفرجت فيه قبل انت قمر؟ اي تفرجت فيه. ايوه ان شاء الله يرجعونا المسلسلات تقدم الكل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خير. او معاك ما يعجب في المسلسلات التقوية والله شيء لا في شيء. أيوة. تفرجي في التلفزه انت توا معنا في رمضان؟ لا نفرج. اما خرجوا من نطاق توانسه عندنا. علاش تتفرج توا بالضبط؟ مسلسل تاع تونسي تبع فيه بس. شكون انا هو المسلسل فما برشا مشاعر اللي فيه اللي فيه كريم الغربي. ايوه وعجبك ولا ما عجبكش؟ ولا كاكاو بر. اما خرجوا ياسر من نطاقنا بصراحه قوي. يخلدونا في التراكي يخلدونا في المصاره و... والله خرجوا من نطاق ياسر اكثر من لازم. ايش طيبت لنا اليوم؟ والله يا ان شاء الله نقول شيشه تسعي شوربه تسعي ان شاء الله ومكرونه اي بريك اي سلطه خضراء خبز الزيت. صحة وبالشفاء يا لالا. ان شاء الله الله يخليكم. خبز هذا طيب سوري ولا عربي؟ لا خبز نعجنوه وعاد نخمروه. خبز مخمر عربي عربي. لا طابونه عربي. اي خبز اي خبز بالزيت نطيبوه عاد نخمروه ونركبوا القلاية بالزيت ونطيبوه. هاي لالا صحة تاكلوا بالشفاء ان شاء الله. ان شاء الله صحة ليكم ان شاء الله. شاي طيب وان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله. الله يخليكم ان شاء الله. عايشك يا قمر عايشك. إذا هذا هو جو رمضان في ولاية إقبلي. شفنا معناه كيفاش تتنوع تقريبا. أنا ما سألتش المراسل. فما حاجة ديما فيكس أي خبز وزيت معناها خبز بالزيت. لا هي طيبوا في الزيت أبارمو. أنا ما سألنيش. لا لا لا مش طيبوا مش فطاير معناها. لا أبارمو يطيب في الزيت. لا. أنا جسوي يصير لا خبز بالزيت يا مدام كنت تسمعي فينا مرة أخرى عاود يطلبينا وصححينا المعلومة باش ما نبقاش نتعاند أنا وفهمي مرة أخرى. الخبز والزيت هو خبز بالزيت. أنا جو كروا إنها هي طيب في الزيت. نشوفوا طيب نشوفوا على كل. إذا كان فما تليفون آخر نجمو ناخذوه معنا. برهان سينو ما زلنا مواصلين معكم حتى للستة اليوم في صحة رمضانكم. للأحد دونك نعاود نذكر بعم إبراهيم. عم إبراهيم اللي كان خرج من أمس معناها من داره. إبراهيم الحمزاوي من جنعورة وإلى اليوم هو مختفي. الناس اللي تسمع فينا إن شاء الله تحاول أنه توصل المعلومة وتعاوننا على إيجاد عم إبراهيم الحمزاوي شهرة عم برهوم. دونك الناس اللي تسمع فينا تحاول تعاوننا عليه. دونك فما معنا تليفون آخر يقول لي برهان نقول ألو. عسام مرحبا بك. عسام مرحبا. مرحبا اخويا. شكون معنا؟ مبروك رمضانك. وانت بالامثل شكون معنا؟ زهره طاهر من الحاد من منشي. مرحبا بك زهره طاهر من منشي. باهي من منشي ابارامو قريبه قمر. قمر هلك بنت عمي. بنت عمي. تحيه لها. تحيه ليك وتحيه لقمر. تحيه للعائله. تحيه ليكم لقمر ان شاء الله وللعائله الموسعه الكل نتاع. الله يخليك. اسمعني زهره احنا تو كنا نتعامد انا وحنان. ايوا باريتاب. سمعت الجينيريك ولا لا؟ انا حليت الراديو انا جيت فاتني. اسمعني خلنا نسالوك على سؤال توك. انا وفهمي نتعاندوا. هي تو مدام قمر قالت راهو فما الخبز نعجنوه بالزيت ونطيبوها برامون في الزيت. اسكو الخبز هذا يطيب في الزيت ولا ياكلوه بالزيت؟ خاطر فهمي قال لي لا خبز عادي ويتاكل بالزيت هكا ولا لا؟ لا مالا كيفاش معناها؟ هذايا خبز يتعجن بالخميره و... وشويه سكر و... ويتخمر ايوه و... و... يسطحوا معناه يقلوه في الزيت. يقلوه قليين في الزيت معناه كيف الفطاير. أي أي معناه حنان هي كلامها صحيح. يعطيك الصحة يا بنت. شنو حضرتي زهرة اليوم أنت؟ أنا حضرت شوربة. أيوة. شوربة لسان عصفور. كسكسي. بنتي هنا تحضر بخبزة محشية. أيوة. لا لا لا ما معناه خبز محشي؟ خبز لحظه خبز ما هو خبز فارسي ولا خبز محشي؟ خبز محشي انا ما نعرفش معناه بيه انا بات من الانترنت قالت لي باش نعمل خبزه محشيه اما بنينه انا ننصح بيه وبطاطا سكالوب بطاطا مع بنوس وفحات وجبن هذا يتم في الفور يتعمل واضح صحه وبشفاء يا زهره يا زهره ان شاء الله صحه وبشفاء ان شاء الله طيبه ان شاء الله شهيه طيبه ليكم ان شاء الله رمضانكم مبروك مره اخرى. اذا اذا كان فما تليفون اخر نجم ناخذوه معنا في ساعة في ساعة إن نشاركوا في دبارة وواحد يروح معاه بفكرة جديدة غدوة خبزة محشية غدوة شد مش الخبزة محشية خبز فارسي نعرفه أما الخبز المقلي هذا جديد علي جديد كما الفطاير معناه ما نعرفش عاد أنا ما زلت ما جربتش كما الفطاير من المفروض كما الفطاير ليش المرأة إنه ناكلوا به عادي معناها ولا نجموا نطلبوها خالتك مرة نطلبوها بعد ونشوفوها نسألوها إن شاء الله ليش لا بي واضح يقول لي برهان فما تليفون آخر موجود معنا نقوله ألو عسلامة ألو مرحبا عسلامة سي فهمي مرحبا بيك شكون معنا معك الهاشمي بن يوسف من قبلي الهاشمي بن يوسف عسلامة. مرحبا بيك سي هاشمي وبيك إن شاء الله رمضانك مبروك إن شاء الله كل عام حي بخير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله علينا وعليك إذن سي هاشمي عندك مداخلة عندك إضافة والله سي فهمي عندي ثلاثة ملاحظات ولا أربعة أيوة تفضل أنا من قاطني سوق البياس أيوة معنا نقولوا سوق فرنسا وسوق الجهه هذيك الكل ايوه عملوا لنا الروبي ممكن حكايه شهرين تالي وعملوا كل شيء به البافيون ممكن يخلوا ثلث نتاع البلاصه فقط ما يخدموا منه ومنه في الوسط من هنا يخلوا كاك وزيد على ذلك معنا كي تبقى البردوره من غير بافيون هكا جماعه السوق الكراهب وكل شيء يجي يكسر البردوره باش يدخل ينصب مثلا يتكاها ويكسرها وينصب ويقتل كلها بلاسك السيل نتاعها طاح واضح وعاولوا ناس يجوا مثلا ما يزفتوا على الرقاره الكبيره هذه كسر ويعملوا مثلا المارك تجي سونات تعمل مارك ولا شكون باش تجي يخدمها المقاول خلوها هكاك معناها مردومه تو الزقول كبار مردومه فيها رمارك من فوق الكروا هذيك وما ثمش الخدمه نتاعها واضح حاجه اخرى معناها جماعه النصابه تو هذونا يجي ينصب ويسترزق وما نش نكلموه احنا اما يخلي الوسخ نتاعه خليه هكاك البلديه تقول لك هذاك مش داخل السوق خاطر السوق مكري عاملين شكون كري باش ينظفه وهذاك يقول لك انا خاطيني هذاك ماهوش داخلني يعني في الحساء معناها كل سوق ترسينا ننظفوا مش مع كل براطه والواحد هذا كل ثلاث يصير اي نعم اي نعم وبارك الله فيك واضح شكرا سي هاشمي وصوتك وصل ان شاء الله نتابعوا الموضوع شيء طيب كل التوفيق شيء طيب ليك هيك وصلنا لختام حصتنا اليوم حنان في صحة رمضانكم دونك ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الناس اللي تحب تضيف اي ملاحظة او اللي تحب تضيف اي حاجة معناها واللي عنده اي ملاحظة معناها معناش مشكلة خاصة في في الربريك بتاع راي مواطن ماذا بينا الناس الكل كيما اتصل بينا المواطن هذا وحكي لنا على سيرفيس دومين ماذا بيا يتصلوا بينا حتى على الباج فيسبوك ويعطيونا باش احنا معناها ندخلوا ونوصلوا صوتهم واضح وصلنا هيك لختام حصتنا كل ملاحظاتكم وكل معناتها تفاعلاتكم تنجموا توصلوها على 75 493 859 والا في طريق جابس في مقر الاذاعه معنا تليفون اخر في اخر تليفون اخر تليفون زعما نشوفوا معنا الو عسلامه مرحبا ان شاء الله رمضانكم مبروك وانتي باللمثل ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله شكون معنا منورين الاذاعه الله ينورك شكون معنا احلام بن سليمان من الجداء احلام مرحبا احلام بن سليمان مرحبا بك يا احلام ان شاء الله كل عام وانت يشرح حوالك في فهمي لاباس الحمد لله الحمد لله لاباس كل عام منورين انت واخت حناء الله يخليك عايشه والله فرحتونا فيها رمضان في الصباح نسمع منوع السمحه والعشيه كاكة قصرت لنا النهار ان شاء الله عايشة ان شاء الله كل في حسن الظن ان شاء الله اذا احلام شنو قاعده تحضري تو والله اليوم عملت كسكسي الشوربه الطبيعيه ديك. أيوة. طاجين فلفل حشك فلفل محشي. ايوه ان شاء الله صحه وبشفاء. ان شاء الله صحه وبشفاء. صحه وبشفاء. الاكله ديك اي هذيك عندك فكره على عندك فكره على الخبز المقلي؟ كان سمعتنا بكري والله نسمع فيك اما ما نعمليش نعملوه في الايامات العاديه الخبز المقلي ما نعملوش في في رمضان موجودي صحه وبشفاء يا حلاوه تحيه لك هي امي أيوة. تحب تحييكم مرحبا بها اي اي معك اي الو عسلامه مرحبا بك رمضانكم مبروك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله كل عام حيين ما تلبس انت الحمد لله الحمد لله شهر رمضان مبروك سعيد ان شاء الله وربي يعاونكم ومنورين ديما لذاعة ديما منورة ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله وربي يسهل لك ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله يعطيك الصحة ورمضان مبروك وكل عام وانت حي بخير ان شاء الله الحمد لله يسلم عليك برهانة ومن وراء الكونسولات زادة اذا شكرا لك شكرا لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير كل عام وانت حي بخير ان شاء الله رمضان مبروك ورمضان مبروك للناس الكل تسمع فينا وصلنا لختام حصتنا هيك الستة على نفزاوة اف ام شكرا لك يا حنان شكرا لك فهمي وبرهين يعطيك الصحة وان شاء الله شهية طيبة للجميع شهية طيبة للناس الكل خاصة انت تو فطورك طيب ولا مازال فكرت لي في فطوري تو نشوف واحد نجمع اللي كلمونا تو نشوف اللي كلمناهم تو معناه يضيفنا هكا انا فطوري طيب انا طيب الصباح خاطر العشيه وانت شنو طيبت اليوم؟ انا اليوم عملت سلطه مفوره معناها بطاطا وسفناريه ايوه وعملت شوربه بالقرنيط ايوه وعملت كفتاجي ورقه جلبانه كهو وسلطه مشويه وصلت مشوية إن شاء الله صحة وبشفاء وإن شاء الله شهية طيبة ليك حنان يعطيك الصحة نتقابل إن شاء الله نهار الحد الجاي في نفس التوقيت ونفس الموعد مع صحة رمضانكم مع نفس الفقرة الناس كل تحب اتوصل وإلا تضيف تكلمنا على 5493859 برهان من أوراء الأجهزة التقنية مجهولك تحية